Understand. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، فمع أصول السنة، مع اعتقاد إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، لا يوجد كتاب ألفه أحمد بعنوان أصول السنة، إنما هذا اعتقاد أملاه عليه رحمة الله، وإسنادنا إليه يأتي من طريقين: من طريق الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والطريق الثاني طريق ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. اللالكائي يقول رحمة الله تعالى عليه: اعتقاد أحمد ابن حنبل رحمه الله رضي الله عنه، أخبرنا علي بن محمد السكري قال حدثنا عثمان ابن أحمد ابن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابي في شهر ربيع الأول سنة 93 و200، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس، تنيس هذه التي يقال لها بحيرة المنزلة عندنا في الدقهلية، تجمع ما بين المنزلة المطرية المنزلة بورسعيد إلى أن تصل إلى بورسعيد، بحيرة تنيس. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. هذا إسناد الإسناد الذي ساقه اللالكائي رحمه الله تعالى. بالنسبة للجزء المطبوع، قال الشيخ الإمام المظفر الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البنا قال أخبرني والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله بن البنا، هذا صاحب التصانيف، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابي في شهر ربيع الأول من سنة 93، قال حدثنا أحمد أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس. هنا ابن أبي العنبر، لكن الذي يظهر أنه أبو العنبر، لا هو ابن أبي العنبر. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار أبو محمد قال أبو بكر الخلال كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. قال أبو يعلى روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، هي هذه ما لو رحل إلى الصين في طلب ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، عندنا أحمد ابن ابني هذا خطأ، أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. أصول، الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. حسيا كابتناء الجدار على أساسه، ومعنويا كابتناء الدين على التوحيد. فلو أن الإنسان أتى بكل خير وليس موحدا فهو من أهل النار، ولو أتى بالتوحيد وقع في كل شر ما عدا الشرك فمآله إلى الجنة إن شاء الله. فالأصول جمع أصل وما ينبني عليه غيره. فالإمام أحمد سيذكر لنا الأصول التي يبنى عليها أمر الدين عنده رحمة الله تعالى عليه. أصول السنة، والسنة هي الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، فالسنة الطريقة. فأصول طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصول، الأصول التي يبنى عليها الطريق الموصل إلى الجنة، أو الأصول التي من أرادها ووفق إليها كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أحمد. الكل يقول كتاب وسنة، والكل يقول نحن متبعون ولسنا بمبتدعين. والذي يوضح صدق المدعي من كذبه في أمر الدين هو أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لا أريد أن أطيل، فقد شرحت مرارا وتكرارا المنهج السلفي حقيقته ووجوب الأخذ به، وقررنا فيه أن اتباع منهج الصحابة فرض. الذي فرض أن نتبع منهج الصحابة هو رب العالمين ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أوضح، منهج الصحابة هو الطريقة التي سلكها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة وفي العمل به. الدليل على هذا باختصار قول الله جل وعلا، من جملة الأدلة القرآنية قوله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لو سكتنا ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لو بقيت الآية على هذا لكانت صحيحة ولا شيء، وما نقص منها شيء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر له الهدى فحاد عنه فمن أهل النار. هذا هو الحق. لكن رب العالمين سبحانه اشترط شرطا في الآية فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الشرط أقول عندنا جزآن في الآية. الأول يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لو بقيت الآية على هذا فقط فكانت هي الحق، لكن رب العالمين سبحانه اشترط شرطا مكملا لهذا الحق. ما هو؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، ما معنى كلمة السبيل؟ الطريق. ما معنى الطريق؟ المنهج. الطريق والسبيل تأتي بمعنى المنهج، والمنهج بمعنى الطريق والسبيل. إذن ويتبع غير منهج المؤمنين. من المؤمنون؟ الصحابة. المؤمنون الصحابة. من الصحابة بالنسبة لنا؟ هم سلفنا الصالح. إذن لو قلنا تفسيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير منهج السلف نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول تفسيرا، حق أم باطل؟ حق، بل عين الحق، بل عين الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لو بقيت الآية على هذا لكانت عين الحق. لكن اشترط الله جل وعلا شرطا وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا مكمل لعين الحق. إذن عندنا مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم الحق فهذا من أهل النار، والذي يخالف منهج المؤمنين الذين هم الصحابة فهو من أهل النار. إذا أردت ألا تكون من أهل النار ففرض عليك أن تتبع سبيل من؟ سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابتدأ الإمام، إمام الدنيا طيب الله ثراه، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ملزمون، بل قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن النسائي في الكبرى حتى يعني، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني ومن قبله ابن حجر وغيره وغير واحد، وحديث العرباض بن سارية، فلوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة كأنها موعظة ايش؟ ودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في الحاكمية. حاكمية صحيح، فمن قلت توحيد الإلهي من أين جاء بهذا الاصطلاح؟ أن الله هو الحكم وأنه الملك وأن حكمه ملزم لكل أهل الأرض. طيب، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سؤال إخواننا الذين حضروا من قبل لا يجيبون، هل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت إخواننا الذين حضروا شرح هذا الحديث لا يجيبون. حضرت معنا من قبل؟ تفضل. هي. طب ما فائدة الواو إذن؟ كأنه قال عليكم بسنتي وسنتي، هذا كلام لا، وحاش لأفصح من نطق بالضاد أن يوجد في كلامه عض عليه. لكن هنا قال سنتي وسنة تضرش محسن. نعم أي هو أنا قال عليكم بسنتي وسنة. قلت يا أحمد لله الذي حضر من قبل لا يوجد فضل. نعم لو قلنا هي هي فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو والمفروض أنه المفروض الذي نعتقد نحن أنه أفصح من تكلم بلغة العرب، فمعنى أنه في كلامه حشو، أنه في كلامه حشو. وإن قلنا ليست هي إذن أمرنا بسنة وسنة غير، لكن نرجع للغة فعليكم بسنتي أي طريقتي، وطريقته عليه الصلاة والسلام هي أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته وصفاته الخلقية، لأن الخلقية هذا خلق الله. إذن طريقته عليكم بسنتي، عليكم بأقوالي وأفعالي وتقريراتي وصفاتي الخلقية. طيب وسنة الخلفاء أي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة وفي العمل بالكتاب والسنة. إذن فعليكم بسنتي، طيب واضح، وسنة الخلفاء قلنا وطريقة الخلفاء. طب طريقة الخلفاء ما هي؟ منهج الخلفاء، من الخلفاء؟ الخلفاء مع الصحابة. فكأنه قال فعليكم بسنتي وعليكم بمنهج أصحابي في فهم كتاب الله وفهم سنتي عليه الصلاة والسلام. هذا سريعا. من هو الصحابي؟ الصحابي اختلف فيه في اللغة، هو من آخى إنسانا مدة طويلة، هذا في اللغة. لكن لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أدق ما قيل في ذلك هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة، وأيضا غيره له تعريف جيد، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ونات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، أو من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. لماذا ما قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن أم مكتوم كان لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فمن لقي أعم من الرؤية. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، حتى لو ارتد ورجع إلى حظيرة الإسلام مرة ثانية، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود أن نتمسك بقول واحد منهم، إنما أن نتمسك بطريقتهم ومنهجهم وإجماعهم. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عليكم السلام في إعلام الموقعين له كلام عظيم جدا في ترجيح، يرحمك الله، في ترجيح يرجح قول الصحابي وفهم الصحابي على أفهام غيرهم من أوجه كثيرة. فإذا كان فهم الصحابي يقدم فما بالك بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنهج معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الدعوة إيش؟ كفرد. والصحابة رضي الله عنهم معصومون كجماعة. أوضح هذه المسألة. الرسول عليه السلام معصوم من الخطأ في دين الله كإيش؟ كفرد بنفسه. والصحابة معصومون بالمجموع وليس أفرادا، يعني يجوز الخطأ على أحدهم، لكن كجماعة ما إن الله لم يجمع أمتي على ضلال وفي رواية على خطأ. طيب، فهذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجماعة معصومون عن الخطأ، إن وجد خطأ في واحد فلا بد أن يوجد صواب عند غيره، فلن يجتمع، يستحيل أن يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باطل أو على ضلال، فضلا أن يجتمع على كفر كما تبارد بذلك غلاة الرافضة لا بارك الله فيهم. فأصول السنة عندنا إن كنت سنيا بحق فعليك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت سنيا بحق فعليك بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السني حقا وهذا هو السلفي صدقا. السلفية ليست غترة تلبس أو طاقية قلنسوة توضع على الرأس أو شعرات توضع في وجه أو قطعة قماش تغطي وجه امرأة أو سواك في جيب، أو كل هذا من مكملات، كل هذا من الخير، من الفضيلة، من الشرع والدين، لكن السلفية منهج، السلفية منهج، منهج حياة، منهج تربية، منهج نصرة وإعزاز للأمة، منهج سيادة وريادة للبشرية، ليس مجرد أن ندرس كتابا أو أن نقرأ في أسانيد. السلفية منهج، ولذلك الإمام أحمد سيأتي أنه يكاد يكون إجماعا أن الطائفة المنصورة والفرقة النجية هم من؟ هم أهل الحديث. ليس المقصود بأهل الحديث من اشتغل بالحديث، فيوجد من المبتدئة من هم محدثون، لكن المقصود من كان على منهج سلف المحدثين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة. فهذا المنهج يجب أن نحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة إيش فافعل. فهنا يجب أن نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وكما أقول وأكرر، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت معنا في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عندما تدخل الخلاء ماذا تقول؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج غفران. دخلت معك إلى الخلاء، بل دخلت إلى التقاء إيش؟ الزوجين، التقاء الزوجين، دخلت عند التعري، عند قضاء الحاجة وعند الجماع. لو أن أحدكم، حديث ابن عباس الذي أخرجه الجماعة، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، إذا أراد أن يجامع امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، إذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخلت معنا إلى الخلاء ودخلت معنا في جماع الرجل لامرأته، أفلا تدخل معنا في كيفية نصرة الدين؟ ومن أعظم أمور المنهج، أفلا تدخل معنا في كيفية إعزاز الأمة ومن أعظم أمور المنهج؟ فاتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير كله. انظر للإمام أحمد، أي مسلم في الدنيا حتى الرافضة يقولون كتاب وسن، الصوفية يقولون كتاب وسن، المعتزلة يقولون كتاب وسن، الأشاعرة يقولون كتاب وسن، المرجئة يقولون كتاب وسن، الخوارج كتاب وسن، الرافضة كيف حرفوا القرآن؟ هم يقولون قرآن ويستندون لبعض الأحاديث. الفارق بين السني المبتدع وبين كل أهل البدع هو هذا الذي ابتدأه إمام الدنيا أحمد بن حنبل طيب الله صرعه، عندما قال أصول السنة عندنا التمسك أولا، أول كلمة التمسك، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أحمد ما يخاطب الكفار هنا، إنما يخاطب من؟ المسلمين. فأي مسلم على وجه الأرض يخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر مخالفته يكون قدر ضلاله وبدعته. سريعا أذكر حديثا وأحاول أن أختصره في هذه المسألة، وهو ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه ويعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عندما خرجت الحرورية قال لابن عمه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أبرد بالصلاة حتى آتي هؤلاء القوم. قال: إني أتخوفهم عليك. قال: لا بأس. قال: فلبست حلة من أجمل ثياب. وهو يذهب عند قوم يرون التقشف والشدة هي الدين، أنت لست من أهل الدين وأهل العلم ما لم تعتقل. إذا ما اعتقلت فأنت عامل لأمن الدولة وأنت ضال وأنت إيش هذا الهراء هذا؟ مثل كانت مضت بعض الأيام أن بعض الأخوات ماذا تقول؟ أنا لا أريد أخا إلا خريج معتقلات. كان بعضهم في غاية من السوء في الأخلاق. ما نريد نحكي صراحة يعني، هذا تاريخ، تاريخ طويل، تاريخ طويل أكثر من ثلث قرن، نسأل الله أن يتقبلها خالصة لوجه الكريم. لماذا لم تتكلم؟ نحن أخرجنا من بلادنا وشردنا في بلاد العالم، نسأل الله حسن الخاتمة، فكيف يقال؟ نعم. فابن عباس أتى إليه فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ وما يعجبهم، ما هذا الذي تلبسه؟ قال: فوجدت أقواما جباههم كثفن الإبل، أيديهم وجباههم كركن الجمال من شدة العبادة، لهم أزيز بالقرآن كأزيز النحل، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم. قال: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة أفضل من هذا. سكت. فقال بعضهم: لا تناظروا. وقال بعضهم: والله لنناظرنا. لماذا؟ استدلوا بإيش؟ انتبه، قالوا عن قريش إيش؟ بل هم قوم خصمون. طب هذه نزلت في الكفار، تنزيل الآيات التي نزلت في الكفار في المسلمين منهج الخوارج. ثم لا، ليس بإطلاق. ثم قال: ماذا نقمتم؟ انتبه لكلامي، انتبه للحديث. ماذا لقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وزوج ابنته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد؟ ما وجد صحابي خارجيا، ما وجد صحابي كان خارجيا مطلقا، ولا مرجئا ولا أشعريا ولا صوفيا ولا شيعيا، إنما كان مثلا عندهم إذا مثلا أبو جحيفة يعني أنه كان تلميذا لعلي، يقول مثلا من شيعة علي، أي من تلاميذ علي رضي الله عنه. قالوا ثلاثة، ننقم عليه ثلاثة أمور. انتبه وانظر كيف يستدلون. قال هذا الأول: حكم الرجال، والله يقول: ولم يحكم كتاب الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. الحمد لله. الأول استدلوا بإيش؟ بالقرآن. الثاني قالوا: قاتل ولم يسم ولم يغنم، فإن كانوا مسلمين فمحل قتالهم، واستدلوا بحديث إيش؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا بقية الصحابة. فإن كانوا مسلمين فما حل قتاله، وإن كانوا كفارا فلماذا ترك أموالهم؟ يجب أن يؤخذوا، تؤخذ أموالهم غنائم ونساؤهم سبايا. الثالثة أنه محى نفسه بالإمرة للمؤمنين، فإن لم يكن أميرا منهم فهو أمير للكافرين. والله كلام من حيث العقل مقبول، لكن العقل القاص، رجل حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، خالف القرآن. الجاهل الجاهل، وإذا أتت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. أول ما يسمع الحق صحيح، كيف يحكم الرجال؟ ولماذا لم يحكم كتاب الله عز وجل؟ إذن هذا ضلال، إذن هذا انحراف، وخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح إذا كانوا مسلمين ما يجوز قتال المسلم، لأن قتال المسلم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كفارا فما يجوز له أن يترك نساءهم فرض أن يأخذهم سبايا وأن يأخذ أموالهم غنائم. فعلى كل حال عندهم علي رضي الله عنه مخالف للكتاب والسنة، بل وزيد والعقل أيضا، يعني وزيد العقل أيضا، لأنه إن لم يكن رجل يمحو نفسه صحيح، إذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير لمن؟ للكافرين. كلام من حيث العقل تقبله، يعني نتركها للعلمانيين، نتركها للليبراليين، سيسيطرون على البلد، يدخلوننا السجون مرة ثانية. كلام من حيث العقل قد يقبل، لكن عندما تضبط الأمور بشرع الله وبدينه عند الراسخين في العلم تجد أن هذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل، أرأيتم إن جئتكم من كتاب الله، انتبهوا سيرد عليهم بفهم من؟ بفهم الصحابة. فسبب ضلال الخوارج وأنهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعدم إيمانهم بالكتاب والسنة، ليس لعدم عبادتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيش؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى... هؤلاء الصحابة بالغوا في العبادة مبالغة شديدة، لكن كان سبب ضلالهم أنهم خالفوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة، في العمل بالكتاب والسنة. هذا سبب ضلالهم. الله جل وعلا يقول في صيد البر إيش؟ يحكم به ذو عدل منكم فقد حكم الرجال. ناشدتكم الله، أرنب بربع دينار أعظم أم الإصلاح بين الأمة؟ قالوا بل الإصلاح بين الأمة. قال فقد حكم الله الرجال. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. فقد حكم الله الرجال بين الرجل والمرأة. ناشدتكم الله أبضع امرأة، فرج امرأة أعظم أم الإصلاح بين الأمة؟ قالوا بل الإصلاح بين الأمة. أخرجت من هذه؟ لا تقل إن الحكم إلا لله والحاكمية والذي خالف الحاكمية والذين ما تكلمون في الحاكمية والحاكمية الدين كله حاكمية إذا كان المقصود بها تحكيم دين الله وشرع الله. الدين كله حاكمية، لكن هذا الاصطلاح من أين جاء؟ ما دعونا نقول توحيد الإلهية كما قال سلفنا الصالح. لماذا يعجبنا دائما مخالفة من من سلف الأمة تلفظ بلفظ الحاكمية وبالغ فيه وجعله أخص خصائص التوحيد؟ والله هاتوا لنا سلفا وعلى العين والرأس، ما يوجد. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا ما ضلت الأمة أكثر من 1400 سنة حتى يأتي المتأخرون ليأتوا بما لم يأتي به أحد من الأولين على العين. هذا إذا كنت سنيا، إذا كنت مبتدعا فأرحنا منك، أرحنا منك يا أخي. السني انظر هذا، انا الان اتكلم مع من؟ مع الامام احمد. اول كلمه قالها ولولا اراده الاختصار لظللت سنه بدون مبالغه اشرح في هذه العباره. اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب النكب والضنك الذي تعيشه الامه. فهذه الأول. الثاني قاتل ولم يسل ولم يغنم. قال ما تقولون في أمكم عائشة؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. وهذا تكفير من علي للرافضة. وانظر العلماء الأفاضل، العلماء الحاكمية كيف ينافقون الإخوان المسلمين التي تنافق الرافضة الذين يقولون إن عائشة زانية، حتى أن بعضهم ذل وانتكس على فضائية عندما سئل إن الإخوان سكتوا سكوت أصحاب الكهف والرقيم عندما اتهمت عائشة. ظل يخوض في إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنكر له شروطه وإنكار المنكر. هل هناك يا أستاذ منكر أعظم من الطعن في رب العالمين أنه بر عائشة؟ هل هناك منكر أعظم من الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأته زانية؟ هل هناك منكر اعظم هل هناك منكر اعظم من تكذيب صريح القرآن؟ هل هناك منكر اعظم ان الأمة ضلت، بان الأمة كلها ضلت مئات السنين حتى جاء هؤلاء المجرمون الملاعين ليقولوا ان عائشة زانية ويملس عليهم بحجة التقريب بين السنة والرافضة؟ أي سنة يا شيخ حسن؟ حسن البنا عليه رحمة الله. نحن نترحم على المبتدعة لأنهم مسلمون. أي سنة؟ فهل هذه الحاكمية؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم يستحل منها ما يستحل من غيرها. يأخذها سبية واحد يجامع عائشة ويكشف عنها وهو فقد كفر، فأنتم بين ضلالتين فاخرجوا منها. إن كانت أما لكم فالحق ما فعله علي والصحابة، وإن كانت ليست بأم لكم فأنتم كفار، فأنتم كفار على كلتا الحالات، اخرجوا منها. بماذا؟ بما فعله علي رضي الله عنه. منهج الصحابة استدلوا أم لم يستدلوا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كف، نحن خلفناك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كفار، هؤلاء الكفرة. نحن لا نقول إن من أطلق الله عليه الكفر إنه الصديق أو إنه الفاروق. نقول كما قال الشوكاني، من أطلق الله عليه الكفر فقد تلبس به، لكن ما درجة كفره؟ ومتى يخرج من الملة ومتى لا يخرج؟ وما منهج الصحابة في تكفير المعين؟ ومنهج سلف الأمة في تكفير المعين؟ متى يكفر المعين ومتى لا يكفر؟ هذه قضايا منهجية وخطيرة لا يتكلم فيها الغلمان ولا يتكلم فيها الوعاظ. شرط الفتوى، العمود الفقري للفتوى، علم أصول الفقه. فمن لم يكن عالما متضلعا في أصول الفقه، رضي الله عن الشافعي عندما قال وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. ابن تيمية يقول يعني تكلم من سكت، يعني كلامه كان شرا على الأمة. الثالثة محى نفسه من إمرة المؤمنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم محى نفسه من النبوة في صلح الحديبية. خرجت؟ قالوا خرجت. بارح نفسك، بعض الناس لو بعث سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما سيهديه الله عز وجل. خذها قاعدة، الإرادة الكونية القدرية. أخرجت؟ قالوا خرجت. فيرجع منهم 2000 والباقي يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. لما أنتم أقررتم أن الصحابة على الحق وأنكم على الباطل، وما يوجد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكم أحد، ومع ذلك مع إقرارهم له واحدة تلو الأخرى، إلا أنهم كانوا أتباعا لإيش؟ للهوى. للهوى تضيق عليه في الديمقراطية، تضيق عليه في الانتخابات، تضيق عليه في الحزبية الشقة. يا أخي أنا أطالبك بالدليل، هل الصحابة فعلوا ذلك؟ لا. وارجع، لكن المشايخ قال. وما هذا؟ عين اتباع الهوى وعين الانحراف عن الصراط المستقيم. فرضي الله عن أحمد إذ ابتدأ بأصل عظيم وهو التمسك، العض، عضوا على، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحمد، ماذا قال؟ عضوا عليها بالنواجذ. عضوا على إيش؟ على الكتاب والسنة وعلى ماذا؟ ها؟ أعيد، الرسول عليه السلام عندما أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ، ما هو الذي نعض عليه بالنواجذ؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش؟ ومنهج الصحابة. عضوا عليها بالنواجذ. إذن الأصل الأول من أصول أهل السنة عند إمام أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، والاقتداء بهم، أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تترك مالكا وأحمد والشافعي والليث وفطاحل العلماء وأتباع الصحابة لتقلد واحدا من أهل عصرنا، ما طلب العلم صغيرا، إنما طلب العلم على كبر، وعلى يد من؟ على يد وداوني بالتي هي الداء، على يد أهل البدعة وأهل الأهواء الذين يقولون إن الرافضة إخوان لنا. تفضل. مكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت الذي كتبت هذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله. بسم الله. فالأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلها أعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. دائما أي مبتدع سله: هل هذا الشيء علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لا؟ علموه، عملوا به بطريقتك أم لم يعملوا به؟ فصل في الدين لن نأتي بأهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبطريقة أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الزمان تغير، هذه الأمور ما علمت من قبل. إيش الزمان الذي ما الذي غير الزمان؟ الدين صالح لكل زمان ومكان، وهذا اعتقاد المسلمين، هذا اعتقاد المسلمين أن الدين صالح لكل زمان ومكان. الفتوى تتغير بتغير، ومن له حق الفتوى؟ وهل هذا منهج أم فتوى؟ إن كان منهجا فالمنهج ثابت، وإن كان فتوى فينظر متى تتغير ومتى لا تتغير ومن له حق الفتوى. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الهدى المستقيم. رضي الله عنه إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما أصبح ولاء النصارى بلا براء أصبح دينا يدان به، أصبح التقرب لأهل الكفر دينا يدان به، أصبحت المبادئ الكفرية دينا يدان به. وكان ابن عون يقول، عبد الله بن عون ابن أرقبان إمام أهل البصرة، كان قرينا لأيوب السختياني في العلم والعمل، يقول: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به، وإن استثقله واستبطأه إلى متى؟ إلى متى نظل نقول تربية؟ إلى متى نعل؟ إلى أن نموت. ما أنت كلما بنيت أفسد الطواغيت ما تبنيه في سنة يفسدونه في ليل، وهل أنا مطالب بالنتائج؟ وهل كلامك حق؟ هل هو حق؟ هل هم أبطلوا قلوب الخلق أم أبطلوا أمورا ظاهرية؟ انظر لابن عون ماذا قال: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به، وإن استثقله كان ثقيلا على نفسه واستبطأ. متى نريد مرة الشريعة نريد مرة. وبعدها أفغانستان والمسلمون يقتلون في كل مكان والإسلام هو الحل، وأصبحنا لا نسمع إسلاما ولا دينا، ما نسمع إلا كفرا وضلالا. الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة والدولة الديمقراطية والحزبيات والأحزاب، كأننا ما نعيش، نستغفر الله العظيم. وقال إبراهيم النخعي، اسمع إن كنت سنيا سلفيا حقا، وقال إبراهيم بن النخع، إبراهيم بن يزيد النخع إمام الكوفة في عصره: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظف لما غسلت. التماس الفضل في اتباعهم، لو مسحوا على الأظفار سنمسح على الأظفار ولن نغسل. وعن عمر بن عبد العزيز المجدد في 100 أنه أوصى بعض عماله ماذا قال؟ أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيه. فعليك بلزوم السنة لا خرج أحد شياطين الإنس ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى. ما شاء الله. ولماذا بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إذا كنا نترك حديثه ونقول إنها مضرة صغرى؟ فأين المضرة الكبرى؟ أن نتركها للعلمانيين ونرشح الآن العلمانيين والنصارى والليبراليين والكفرة لوضع الدستور الذي نحتكم إليه. فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن عليه الصلاة والسلام قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، رضي الله عنه. من السابقون؟ عند عمر بن عبد العزيز الذي توفي سنة 100، يعني قبل موت آخر الصحابة أبي الطفيل عمرو بن واسلة، يعني مات عمر بن عبد العزيز وبقي من جيل الصحابة من بقي. ثانية قال المئة الأولى التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الشافعي المئة الثالثة، معناه توفي 204. قال الإمام البربهارف الإمام الكبير صاحب شرح السنة، وهذا أيضا من جملة الكتب التي إن شاء الله سنعقدها في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن أطال الله في عمرنا. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، متبع ومصدق ومسلم بكل شيء. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال. الذي يخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الإمام البربهاري؟ وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسألهم ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. من العلماء؟ العلماء الربانيون الذين يدورون مع الكتاب والسنة حيث رأى، أهل السنة والآثار. عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. رحم الله الألباني رحمة واسعة، رحمه الله. طيب، والاقتداء بهم اختارهم الله عز وجل وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود: إن الله اطلع على قلب العباد فلم يجد قلبا أنقى من قلب محمد فاصطفاه، ثم اطلع على قلوب العباد فاصطفى أصحابه. فمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طيب، سنقف عند وترك البدع. طيب، لنتكلم عن البدعة وعن فرضية تركها وأنها ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة، بعد صلاة العصر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إخواننا سريعا الذين رحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعض إخواننا يسأل كيف نثبت صحة الكتاب إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بالنسبة للشاشة العرض، إذا ما كان منها فائدة تلغى. بالأسانيد، ونحن قد ذكرنا أن هذه الأصول قد رواها الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وهذا ذكرها بإسناده وهذا ذكرها بإسناده، يعني هذا ذكرها بإسناده وهذا ذكرها بإسناده، وهذا الكتاب حقق على مخطوطات وهذا الكتاب حقق أيضا على مخطوطات. فهذا من حيث الصحة. إجماعات الصحابة، الكتب التي تكلمت على الإجماع كالإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم ومثل هذه الكتابات. قال رحمه الله تعالى: وترك البدع. البدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل الشرع، عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بأنها طريقة في الإسلام مخترعة تشبه الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، طريقة مخترعة. طريقة في الدين مخترعة، أي شيء في الدين، لكن السيارات والطائرات والصواريخ والدبابات وأسلحة الدمار الشامل، كل هذا في الدنيا. طيب، كل هذا في الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، والله جل وعلا يقول: وعد لهم ما استطعتم من قوة. والقوة هنا منكرة، تشمل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، أنك تتعبد لله بشيء تقصد به خدمة الدين، تقصد به التعبد لله عز وجل. فمع مضاهاتها للشرع، إلا أنها ليست من الشرع، طريقة في الدين، طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة يقصد تشبه الشرعية، تشبه الطريقة الشرعية، أي أنك تتعبد لله بها، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، في حديث العرباض، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والابتداع في الدين اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه لم يعلم هذا الشيء، أو أنه علمه وكتمه، إما أنه علمه وكتمه أو لم يعلمه، وحلوه ما مر ولا حلو فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه والإنس والجن والشجر والحجر والماء والمطر، بل الماء والرمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعظم بلاغ، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فلا يجوز لأحد أن يأتي في الدين بطريقة يتعبد بها لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم